ما يقوله بعض الجاهلين من الناس مشككين في رؤية الناس خاصة في السعودية، وعليه فنقطع الكلام الذي روج في الأيام السابقة بأن المسلمين عليهم صيام يوم، وأنهم قد أفطروا يوما إلى آخر ذلك مما يروج. وقد كذب المفتي في السعودية ذلك، وكذا المفتي هنا، وعليه فإفطار المسلمين صحيح. الأمر الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا حديث صحيح، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. تفسيره: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، سواء كانت متتابعة أو متفرقة، فله أجر صيام سنة. فالدهر هنا المقصود به سنة، وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صيام رمضان 10 أشهر، وصيام 6 بشهرين، فذلك صيام سنة، فالحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فمن صام شهر رمضان فاليوم 10 أيام، ثم أتبعه 6 من شوال فاليوم 10 أيام، فتلك تمام سنة. وهذا ولا شك أجر عظيم لا يحافظ عليه ولا يسارع إليه إلا المؤمن الحريص، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ذلك المؤمن الحريص المجد المجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. والأفضل لمن عليه صوم أيام من رمضان أن يأتي بها أولا، ثم أن يتبعها هذه الأيام لينال هذا الأجر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، أي أتمه، ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقيل في الحكمة من صوم هذه 6 ما ذكرناه: أجر سنة، وكذا أيضا جبر النقص الذي قد يقع في صوم الفرض، فالنفل يجبر النقص في الفريضة، فصوم الفريضة قد يقع فيه خلل أو نقص فيجبر بصوم النافلة. وقيل أيضا إن من علامة القبول التوفيق للعمل الصالح، كما ذكروا في تفسير الحج المبرور هو الحج الذي يرجع منه الحاج بوجه غير الذي ذهب به، والذي يكثر فيه من الحسنات. فكذلك أيضا من علامة قبول العمل التوفيق للعمل الصالح بعده. فقد قال أحد السلف: إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. وقالوا أيضا في صوم هذه الست، قالوا: شكر لله، هذا شكر لله عز وجل على ما وفق إليه العبد من صوم رمضان، وما وفق الله عز وجل فيه من الأعمال الصالحات، والمؤمن حياته كلها شكر وعبادة لله رب العالمين، لأن هذه هي علة الحياة وغايتها، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياة المؤمن لله رب العالمين أي عبودية لله وشكر له سبحانه وتعالى. فالمؤمن ليس لعمله أجل إلا الموت، ليس لعملنا نهاية، ينتهي عملنا بالموت، يعني لم ينتهي العمل بانتهاء رمضان، إنما إن ينتهي عملنا بانتهاء أجلنا، كما قال الحسن البصري رحمه الله ثم اغتلى قوله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى حرف غاية، واليقين أي الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالغاية التي ينتهي إليها عمل الإنسان هي الموت. والمؤمن ينتقل من موسم طاعة إلى موسم طاعة. وسبحان الله الذي قلب عباده في الأوقات بأنواع الطاعات، فها هو المسلم ينتهي من شهر رمضان ويفرح بفطره، ويفرح أيضا بانتهاء عبادة ربه سبحانه وتعالى، ثم يدخل في أشهر الحج. فالحج له أشهر، له أشهر زمنية أو مواقيت زمنية، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. الحج أشهر معلومات: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. فانتهيت من طاعة فدخلت في طاعة، انتهيت من موسم عظيم من مواسم الطاعة لله رب العالمين، تنتقل بعدها إلى موسم أعظم فيه تؤدى فريضة الحج. وعيد الأضحى أيضا بعد طاعة، فحياة المؤمن طاعة وعبودية وشكر لله رب العالمين. والمؤمن يديم الطاعة لله سبحانه وتعالى، يأخذ من الطاعة ما يستطيع، ما يستطيعه يديمه، لأن الله عز وجل يحب إدامة العمل ولا يحب قطع العمل وإبطاله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل ثم تركه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كراهية لهذا الفعل وهو الترك. لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل ثم تركه، لأن تركه للعمل عياذا بالله تعالى يشعر أنه قد مله أو أنه قد تكاسل عنه، نعوذ بالله. فالمؤمن يأخذ نفسه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيتقرب المؤمن لله عز وجل بالفرائض، بما أوجبه الله عز وجل عليه. تأخذ نفسك أولا بما أوجبه الله عليك من فرائض واجبات في صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك من أنواع العبادات، وهذا الذي تفتش عنه. ثم بعد ذلك خذ من النوافل ما تطيقه وما تثبته وما تديم لله عز وجل. ركعتان تصليهما في جوف الليل خير من 11 ركعة لا تواظب عليها، إنما تديم الطاعة لله رب العالمين. فالفرائض، وخذ السنن الرواتب التي ما تركها صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة وبعدها، ومن النوافل الأخرى كما ذكرنا، خذ ما تطيق وما تديم، ما تطيق وما تديم أي تثبته، لأن الله عز وجل يحب ذلك. والعبد المؤمن المحب لربه يبحث عن محاب الله، فما يحبه الله عز وجل يتلبس به ويثبته ويديمه. كذلك أيضا العبد المؤمن وظيفة حياته التوبة، فالتوبة وظيفة العمر، كما يقول ابن رجب رحمه الله: التوبة وظيفة العمر، أي عمرك كله تتوب فيه إلى الله. لا يقول إنسان: أنا مستقيم فلماذا أتوب؟ فالتوبة إما من ذنب أو تقصير أو تفريط، فتتوب إلى الله عز وجل من ذنب بشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب فورا، الندم على ارتكاب الذنب، العزم على عدم العود، الإخلاص في التوبة لله رب العالمين أن تتوب لله. وأما التقصير والتفريط فكلنا ذلك العبد، وكوى كلنا تأخذه سنة من الغفلة، لكن كن خفيف النوم، لكن كن خفيف النوم. فالواحد منا يخرج من شهر رمضان وقد تأخذه وقد يأخذه نوم أو غفلة أو تكاسل. كن خفيف النوم. والمؤمن لا راحة له في هذه الدنيا، إنما الراحة يوم الراحة، إنما الراحة يوم الراحة تحت شجرة طوبى في الجنة. أما في الدنيا فالواحد منا يعطي نفسه ترك الراحة. النفس دابتك مطيتك، على حسب ما تعودها تعتاد. عودتها الراحة ترتاح، عودتها التعب والجد والاجتهاد اعتادت ذلك. فخذ نفسك بترك الراحة في الدنيا، وإنما عليك بالجد والاجتهاد في طاعة الله. كن عبدا لله أبدا إلى أن يأتيك الموت وأنت على ذلك. فجدد التوبة، جدد التوبة من تقصير، من غفلة، من تكاسل، إلى آخر ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يكثر في المجلس الواحد من الاستغفار يصل إلى 70 أو إلى 100، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يحصون استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا من الوقفات حفظ الله في أوامره ونواهيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرقاء يعرفك في الشدة. احفظ الله يحفظك، أيحفظ الله في أمره ونهيه يحفظك. احفظ الله أي في أمره ونهيه تجده أمامك، أي إذا قلت يا ربي قال لبيك عبدي. هذا إذا حفظته في أمره ونهيه سبحانه وتعالى. فانظر إلى أمر الله ونهيه عندك، فانظر إلى أمر الله ونهيه عندك. يحفظك عز وجل في نفسك، يحفظك في جميع جوارحك، يحفظك عز وجل حتى من الحيوانات المفترسة، واحفظك الله عز وجل من أعدائك إذا حفظت الله في أمره ونهيه. وقد كان هذا أمرا ميسورا لكثير من المسلمين في شهر الصوم، فقد كان الواحد منا يتحفظ لصوم ما استطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته. فكل منا كان يحفظ صومه، هذا يبطل الصوم يبتعد عنه، فكان يحفظ عبادة الصوم. لما لا نديم ذلك؟ لما لا نأتي عند أمر الله نحفظه فيه؟ ولما لا نأتي عند نهي الله نحفظه فيه ونبتعد عنه؟ نحفظ الله في أمر ونهي ذلك. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله أي أوامره ونواهيه وشعائره ومناسكه، فهذه كل هي حرمات الله. فالمؤمن يحفظ الله في حرماته، فما كان من أمر فإنك تعظم أمر الله تعظيما للآمر، وتأتي به كما ينبغي على أحسن وجه، وما كان من نهي فإنك أيضا تعظمه تبتعد عنه وتجتنب أسبابه تعظيما للآمر الناهي عز وجل سبحانه وتعالى. هذا اعتاده الصائم في صومه، فلما لا نديم ذلك بعد رمضان؟ قال بعض السلف إن من علامات رد العبادة إضمار المعصية والرجوع للمعصية، يعني تقول متى ينتهي شهر رمضان حتى أرجع إلى المعصية، المعصية الفلانية منعك عنها الصوم، تقول متى أرجع إليها؟ تضمر المعصية، أو أنك ترجع إلى سيرتك الأولى من معصية الله تبارك وتعالى. فالمؤمن لا يضمر معصية، إنما يتوب إلى الله ولا يصر على معصية ولا يعود إلى معصية ربه بعد أن تاب الله عز وجل عليه. كذلك أيضا ما أسرجناه من مصابيح الطاعات في شهر رمضان نحاول أن نحافظ ولو على بعضه، لا نطفئ ما أسرجناه ولا نطفئ ما وجدنا أثره العظيم في قلوبنا وعلى جوارحنا. فانظر إلى طاعة تلاوة كتاب الله، انظر إلى طاعة تلاوة كتاب الله، طاعة عبادة قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى. أقول لك ولنفسي، وسل نفسك سؤالا، بأي شيء كنت تشعر بعد أن تضع كتاب الله من يدك، بعد أن كنت تتلوه بقلب حاضر وبتدبر وتحاول أن تعي عن الله أمرا، وتحاول أن يزداد الإيمان في قلبك من خلال تلاوة كتاب الله، بأي شيء كنت تشعر؟ كنت تشعر براحة وبلذة عجيبة وبزيادة إيمان وحلاوة له لا توصف، فلما لا نحافظ على هذا الشعور؟ عبادة هذا شأنها، لما لا أحافظ عليها؟ عبادة هذا شأنها شفاء لما في صدري، ومرض العصر قلق وحزن واكتئاب وأمراض نفسية وهموم وأحزان، الذي يزيل كل هذا تلاوة كتاب الله بحضور قلب وتدبر، تحيا في عالم آخر يسكن قلبك وطن الآخرة، تحيا في عالم آخر بعيدا عن عالم المادة. من منا لا يريد لنفسه ذلك؟ إذا فلنحافظ على هذه الطاعة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأه في سبع، اقرأه في عشر، اقرأه في شهر، اقرأه في أربعين، اقرأه في أربعين، هذا آخر موعد، اقرأه في أربعين أي اختمه كل أربعين. و هناك آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم أن عند ختم القرآن تنزل الرحمة ويستجاب الدعاء. وفي أثر صحيح عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده ودعا بهم. وفي أثر صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن من ختم القرآن أول النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن ختم حين يمسي صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. صلى عليه 70,000 ملك أي يدعون له، يظلون يدعون له حتى يمسي. لو ختم في أول النهار يظلون يدعون له حتى يمسي، ودعاء الملائكة مستجاب، ودعاء الملائكة مستجاب. هذه تلاوة، وهناك تلاوة أخرى نضمها إليها، تلاوة حكمية، أي الإيمان بما في كتاب الله من تشريعات وعقائد وأحكام وأخلاق وسلوك وآداب، نؤمن بكل ذلك، ونؤمن بأنه كتاب منهاج للحياة، كتاب منهاج للحياة نطبق كل ما فيه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، من الوقفات أيضا أن نقف وقفة مع أبنائنا، وأن نرجع إلى أولادنا وننظر في دينهم. فقد كنا في الصوم نحافظ على صوم أولادنا ونحثهم ونحضهم على ذلك، لأن الشرع أمرنا بذلك. فكذلك ينبغي أن ننظر في صلاتهم امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر حتى يبلغ الولد والصلاة لها قدر وعظم في قلبه، وإلا إذا بلغ الولد لا صوم عنده ولا صلاة يا ذنب الله، فصعب جدا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله عز وجل. وهذه مسؤوليتك، وهذه مسؤولية في عنقك أمام الله سيسألك الله عنه. مروهم أي أولياؤهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنت تقوم بما عليك، والصلاح بيد الله، لكن أنت تخلص رقبتك أمام الله عز وجل. كذلك أيضا من الوقفات التي نقفها بعد شهر الهدى والفرقان، بعد رمضان، أننا قد أخذنا شحنة جد واجتهاد، شحنة إيمانية زادت من الإيمان، فلنستغل هذه الشحنة في جهاد المنافقين.